واجب نهديه قربت قربت عمي اهديها قادم الحسين وذرية الزهراء سيد محمد المنصوري خطوتك يا زاير للمهن اهديها سجل خطواتك بالحضرة تلقيها سجل خطواتك الله الله والأجر على زهرة وبنيتك حاجيها ليش وقت مهدينا ننتظر يصفيها ليش وقت الله الله تصفى بس بيده حقكم عيده يا زوار سيدوا دعواكم فاطمة وياكم يا زوار يا زوار واجب نهدي يا زوار الله الله من تمر على موكب للمهدي اشكيله من تمر على موكب للمهدي اشكيله بالفرج يا زاير على منبر تدعيله بالفرج يا زاير الله الله لا تضم همومك وش عندك احجيلة لا تضم همومك حاجتك مقضية وما تصعب هالليلة حاجتك مقضية وما تصعب الله الله يندعي الكاظم كل وفي وخادم يندعي الكاظم كل وفي وخادم يا زوار لله علاكم فاطمة وياكم يا زوار يا زوار قول واجب نهديه قربت قربت عمي الصدر من تلطم جفي أنك تتباهى الصدر من تلطم جفي أنك تتباهى عالوفا والغيرة جف حدر رباها عالوفا والغيرة حدر الله الله فاطمة عالكاظم حيل لطم وياها فاطمة عالكاظم وياك الضمانة يا معالي بهالمجلس موجودة ويا مطاها يا معالي بهالمجلس وجودة الله الله موسى بمصابة حضرة أحبابه موسى بمصابة حضرة أحبابه يا زوار الله عزاكم يا زوار يا والواجب نهدي واجب نهدي خطوة للمهدي يا زوار الله يرعاكم فاطمة وياكم يا زوار الله الله أنت المحب هالليلة للكاظم يتعنى كل محب هالليلة للكاظم يتعنى صورته محفوظة وتتعلق بالجنة صورته محفوظة وتعلق الله الله لو دخل كل زاير وذنوبي من عنا لو دخل كل زاير وذنوبي من عنا تنمسح عالكاظم بالدمعة وبالونة تنمسح عالكاظم تلقاهم في الدمعة. الله الله ليعلن التوبة يغسل ذنوبة، ليعلن التوبة ليعلن التوبة يغسل ذنوبة. يا زوار جنتي هواكم يا زوار، واجب نهدي وياكم يا زوار. الله الله تنحسب تسبيحة وتكبيرة خطوتكم، تنحسب تسبيحة وتكبيرة خطوتكم. فاطمة تتنومس تتباهى بشوفتكم، فاطمة تتنومس تتباهى. الله الله عالدرب حسبتكم وفايا حسبتكم، عالدرب وفايا وفايا حسبتكم. بالعزم افتخرة وبالخدمة لمتكم، بالعزم افتخرة وبالخدمة وينك وينك. بالعزم افتخرة وبالخدمة بالعزم. الله الله يا هلا بيكم الله يحميكم، يا هلا بيكم الله يحميكم، يا هلا بيكم الله يحميكم. يا زوار شكبر ملقاكم وياكم يا زوار، والواجب نهدي واجب نهدي خطوة للمهدي يا زوار. الله يرعاكم فاطمة وياكم يا زوار، خادم يا زوار. الله الله تنحسب تسبيحة وتكبيرة خطوتكم سيد محمد المنصوري، تنحسب تسبيحة تكبيرة خطوتكم. فاطمة تتنومس تتباهى بشوفتكم، فاطمة بيكم بيكم حيكم حيكم على درب حسبتكم وفايا حسبتكم، على درب حسبتكم ثبتكم. بالعزم افتخرة وبالخدمة لمتكم، بالعزم افتخرة وبالخدمة. الله الله يا هلا بيكم الله يحميكم، الله يحميكم يا زوار شكبر ملقاكم وياكم يا زوار. آخر مرة سمعني ينساكم مهدينا، لا تظن يا زاير ينساكم. قول لك قول لا لا تظن يا زاير ينساكم مهدينا. لو صحت أدركنا دمع يصب من عينه، لو صحت أدركنا مع الله الله. ينتظر أمر الله ينقذنا ويحمينا، ينتظر أمر الله. لا ظهر أنصار بعون الله يلقينا، لا ظهر عيد عيدها عيد حبيبي من الله. الله الله كل محب شافه ميزا وصافه، كل محب قمر قمر وصافه. يا زوار لا ما ينساكم وياكم يا زوار، يا زوار الله يا زوار. وينك واجب نهدي خطوة للمهدي واجب معاكم فاطمة وياكم يا زوار يا زوار الله الله لا تظن يا زاير ينساكم مهدينا لا تظن يا زاير انساكم مهدينا لو صحت ادركنا دمع يصب من عينه لو صحت ادركنا عيصب الله الله ينتظر امر الله ينقذنا ويحمينا ينتظر امر الله ينقذنا ويحمينا لو ظهر انصار بعون الله يلقينا لو ظهر انصار حيهم حيهم كل محب شافه ميزه وصافه كل محب شافه يا زوار ينساكم فاطمه وياكم نعمه ينساكم فاطمه وياكم يا زوار يا زوار واجبه واجبه نيني خطوه ليه يا زوار الله يرعاكم فاطمة يا زوار